ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ردهم أي أرجعهم على أدبارهم خائبين. الذين كفروا يعني الأحزاب من قريش وغيرهم. وقوله بغيظهم ألبى هنا للملابسة أي متلبسين بالغيظ. فجاروا مجرور في موضع نصب من هذا الحال يعني أنهم رجعوا مغتاظين غاية الغيظ. ووجه اغتياظهم أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت. يريدون ماذا؟ يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء، وآخر الأمر أن رجعوا هاربين، أن رجعوا هاربين. ولا شك أن مثل هذا سوف يؤثر على الإنسان، سوف يملأ قلبه غيرا وحسرة وندما كيف يأتي بهذا الجيش الذي جمع له وأبدى فيه وأعاد، وآخر الأمر أن ينقلب ولا يكون معركة. ولهذا قال رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. خيرا من؟ خيرا لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. أما أمر الآخرة فإنهم لم ينالوا خيرا بقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيرا لأنفسهم فهل نالوه؟ لا، فهم ما نالوا خيرا لا في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد، حتى ما يظنونه خيرا من هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى أصحابه. ما حصل لهم ذلك، لم ينالوا خيرا. وقولوا خيرا نكرة في سياق سقيش النفي لم، فتفيد العموم، يعني ما نالوا أي خير لا قليلا ولا كثيرا. وهذه من نعمة الله عز وجل. وأضاف الله الرد إلى نفسه، رد الله الذين كفروا، لأن رجوعهم ليس بحول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوتهم، ولا بحول أصحابه ولا قوتهم، ولكنه بحول الله تعالى وقوته. ولهذا قال وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، يقول المؤلف لم ينالوا خيرا مرادهم من الظفر بالمؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال. الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال يعني أن الله أراح المؤمنين من القتال فلم يقاتل. وأما ما حصل من المناوشات التي حصلت في بعض الصحابة مع بعض المشركين فهذا لا يعد قتالا، لأن الكلام على الجيش كله جمعاء، فإنه لم يحصل فيه قتال. وكفى الله المؤمنين القتال، ونعم الحسب هو الكفي سبحانه وتعالى. وكان الله قال بالريح والملائكة. الريح سبق أن الله تعالى أرسل عليهم الريح الشرقية باردة شديدة، وأنها كفأت قدورهم وزلزلت خيامهم ورمتهم بالحجارة تحملها الرياح مع البرد الشديد، حتى كانوا يصطلون بالنار ويقول النجا النجا. نعم، فهذه الريح. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب، الفزع والخوف وتحويشهم حتى ينصرفوا من المكان. وهذا من نص الله عز وجل في الرسول صلى الله عليه وسلم: وكفى الله من القتال وكان الله قويا على إيجاد ما يريده عزيزا غالبا على أمره. كان الله قويا. القوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف، وهي أعلى من القدرة، لأن القدرة صفة يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عجز، فالقوة أعلى. وانظر إلى رجلين حملا صخرة، أحدهما حملها لكن مع نوع من المشقة، فنقول هذا قادر ولكن ليس بقوي، والآخر حملها وكأنها شيء بسيط، نقول هذا قوي، هذا قوي. وقوة الله عز وجل لا منتهى لها ولا مقياس لها، بل هي فوق ما يتصوره الإنسان. لما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما قوله عزيزا، يقول غالبا على أمره، فمعناها أنه غالب على كل شيء. حتى في الجاهلية يقول الشاعر: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. الله عز وجل هو الغالب على أمره، وهو غالب على كل شيء، لا شيء يكون أمام غلبتهم. فصار العزيز له ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، وكلها ثابتة لله عز وجل. قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من أهل الكتاب، أي قريظة، سيدي عندكم أو بنو، أي قريظة، من صياصيهم حصونهم، جمع صيصة وهو ما يتحصن به، وقذف في قلوبهم الرعب. أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. أنزل الضمير يعود على من؟ على الله. وقولها: الذين ظاهروهم، أي أعانوهم وساعدوهم. والمظاهرة بمعنى المساعدة، وتظاهر على كذا تظاهر، أي تساعد وتساند عليه. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا ومعينا. فقوله ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم من أهل الكتاب. وقول من أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن المراد بهم هنا في الآية طائفة من اليهود وهم بنو قريظة. وسبق أن بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ساكنون فيها، فأجرى بينهم وبينه عهدا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد، ولم يبقى إلا بني قريظة، ثم إن بني قريظة نقضوا العهد بمساعدتهم من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته واغتسل، جاءه جبريل وقال له: اخرج إلى هؤلاء، اخرج إلى هؤلاء، شيء إلى بني قريظة فإنهم نقضوا عهد. رجع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، أمرهم بالخروج وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ما توان الصحابة رضي الله عنهم ولا تأخروا مع ما هو فيه من التعب والضعف، فخرجوا فحاصروا بني قريظة لمدة نحو 20 يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول الله عز وجل هنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم جار ومجرور متعلق بأنزل، يعني أنزل هؤلاء من صياصيهم أي من مآمنهم. والأصل في صياصي حظائر البقر لأنها تؤمن فيها، فمن صياصيهم يعني من مآمنهم وحصولهم التي تحصنوا فيها، ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا. أنزلهم من صياصيهم انتهى. لا يقول غدنا مش محال بس نعم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف بمعنى رمى، وهو أشد وقعا من قوله وضع، يعني لو قد وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن الرعب صار في القلوب، لكن إذا قد قذف صار أشد. والرعب بمعنى الخوف، وإذا وقع الخوف في القلب فلا تسأل عن الخائف، يظن أن الشجر نفر، لا يتصور الأمور على حقائقها، حتى لو ناداه أحد من أصحابه ظن أنه عدوه يناديه ليقتله، ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مصرت بالرعب مسيرة شهر. أما إذا ثبت القلب واطمأن فإن المقاتل سيثبت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله تعالى تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخبر الله عز وجل أن الله أنزل على أهل بدر المطر ليثبت به الأقدام وتكون به السكينة. والحاصل أن الرعب من أشد الأسلحة فتكا بالعدو، قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال المؤلف: فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة، وتأسرون فريقا منهم أي الدراري. هم لما طال بهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم قال من تريدون أن تنزل على حكمه؟ قالوا نريد أن ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا لهم، فظنوا أنه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن أبي بحلفائه من اليهود حين شفع فيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم. لكن سعد رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمة له في المسجد لأنه أصيب في الأحزاب بأكحله، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه سيد قومه سيد الأوس، جاء على حمار من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان الحصار، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا، فقال حكم نافل عليهم، ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حكم فيه نافل ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويشير إليهم أيضا، فقال نعم كلهم رضوا، النبي عليه الصلاة والسلام رضي وكذلك هؤلاء اليهود رضوا. فقال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا مقام محنة عظيمة، فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم عظيم، حكم صواب مطابق للحق، قال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسقى ذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلتهم وهم الرجال البالغون، وأن الضراري من النساء والرجال البالغين فإنها تسقى والأموال تغنم. فقتلوا في المدينة ما بين 700 إلى 800، قتلوا في يوم واحد بناء على حكم هم الذين مروا به. هذا هو ما نقله فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هنا قدر المفعول في قوله فريقا تقتلون، وأخر المفعول في قوله وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها بعد، وهي خيبر وأخذت بعد قريظة، وكان الله على كل شيء قدير. أورثكم أرضهم، هذه تنصب مفعولين، مفعول الأول الكاف والثاني أرضهم، أورثكم أرضهم وديارهم. كيف الأرض والديار؟ بينهما فرق. الديار جمع دار وهو المساكن والأحياء، وأما الأرض فهي أعم من ذلك، والأموال هي الأمتعة والدراهم والدنانير وغير ذلك. وأرضا لم تطعوها، يعني ما بعد وطعتموها حتى الآن، ولكنكم سترثونها، وهي أرض خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها بعد ذلك في السنة السادسة. وكان الله على كل شيء قديرا، فلا يوجده شيء. وقول على كل شيء، وكان الله على كل شيء قديرا، قدم المفعول لتحقق وقوع الفعل به، ولهذا قال كان الله على كل شيء قديرا. ولا تقول كما يقول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، لأن كذا قلت على ما يشاء قدير خصصت قدرته بما يشاء، نعم القدرة تتعلق بالذي شاءه والذي لم يشاء حتى الذي لم يشاءه وقاتل عليه. الله أعلم. قال له قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إلى سيدهم سعد بن معاذ وأنزلوه من حماره وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء رضوا بأن ينزلوا على حكمك. فقال لهم، التفت إلى إليهم: أرضيتم بذلك حكم نافذ؟ قالوا: نعم. فالتفت إلى جانب الآخر فيه المسلمون فقال: ترضون بهذا؟ قالوا: نعم، إلا أنه لما اتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خفض رأسه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم هذا الحكم الذي أيده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه حكم الله من فوق سبعة أرجاء.